صور بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجب أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأدكمت فصاحته الخطباء وأعجزت حكمته الحكماء، فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو الشفاء لما في الصدور والحكم العدل عند مشتبهات الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كونوا أنصار الله، هذا هو عنوان لقائنا في هذا اليوم المبارك. إن الحياة الإنسانية مجال صراع رهيب، وإن الأمة المسلمة لتحتاج إلى تلك القوافل من النصرة في كل زمان ومكان، ولذا جاء أمر الله عز وجل بهذا النداء الرباني الإيماني. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، وفي قراءة حمزة ونافع: كونوا أنصارا لله. كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. إنه نداء يقرع القلوب قبل الأسماع، نداء يأتيكم باسم الإيمان: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. ويا له من فخر ويا له من شرف لتلك الأمة المسلمة أن يأتي إليها النداء من الخالق جل وعلا، يطلب منهم النصرة لدينه والنصرة لشرعه ولسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. كونوا أنصار الله. ولا تعتقد أيها الأخ المسلم أن النصرة تكون في كل زمان موافقة لأي زمان سواء كان قبلها أو بعدها، فالنصرة تختلف باختلاف الأزمنة والعصور والأماكن، بل تختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يوضح أن النصرة في زمن الغربة الأولى والثانية أشق على النفوس من النصرة في أي زمان وفي أي حال آخر. قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، إلى آخر الحديث. ولذا وضح النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته التي عاشت الغربة الأولى ستعيش مرة ثانية في الغربة الثانية، تلك الغربة التي لا يوجد فيها من ينصر الإسلام إلا قليلا من بني الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذا طلب الله عز وجل النصرة بفعل الاستمرار: كونوا أنصار الله، وفي قراءة: كونوا أنصارا لله جل وعلا. ولذا فإن النصرة الآن واجبة على كل مسلم وعلى كل مسلمة، كل بحسب قدره وطاقته، وكل بحسب موقعه وعمله، وكل بحسب علمه وجهله. الكل مطالب بنصرة دين الله جل وعلا. ولا تعتقد أيها الأخ الكريم أن النصرة لا تكون إلا في الجهاد في سبيل الله فحسب، أبدا. فعيسى عليه السلام الذي قال للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ على الرغم من ذلك لم يثبت في أي كتاب من كتب التاريخ أن عيسى عليه السلام ومن تبعه قد حاربوا في غزوة، فقد حاربوا في أي حرب وقعت بينه وبين المشركين. عيسى عليه السلام لم يدخل حربا البتة، لا هو ولا الحواريون لم يدخلوا حربا مع أي عدو من أعداء الله جل وعلا. وعلى الرغم من ذلك قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فأين كانت النصرة؟ فآمنت طائفة من بني إسرائيل، فكانت النصرة هنا، فكانت النصرة هنا نصرة إيمانية جاءت من قلوب هؤلاء الموحدين الذين عرفوا لله قدره وعرفوا لرسوله حقه، فآمنوا بالله جل وعلا وحققوا الإيمان واقعا عمليا يراه الناس في دنيا الناس، يراه الناس واقعا عمليا في دنيا الناس. هذه هي كانت النصرة من حواري عيسى عليه السلام. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وهم الذين نصروا عيسى عليه السلام، وكفرت طائفة وهم الذين خذلوا عيسى عليه السلام. فالنصرة لا تكون في الحرب فحسب، بل إن النصرة تكون بإيمانك بالله جل وعلا في كل وقت وحين، ممتثلا أمر الخالق جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. متذكرا قول الله جل وعلا في تلك الغاية التي خلقك الله من أجلها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأنت مع ذلك كله تتحرك في دنيا الناس، وأنت تحمل قلبا حيا ينبض بشرع الله وينبض بحب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال جل وعلا: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها لا يستوي هذا وذاك أبدا كلا وألف كلا لا يستوي من قلبه امتلأ بالنور وبنور الإيمان واليقين في الله وفيما عند الله عز وجل، ولا يستوي الصمت الآخر مع هذا الصمت الكريم. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا نمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ولذا لا بد أن تحذر مع كل هذا أن تكون ممن قال الله عز وجل عنهم: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك اليوم تنسى، نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. قد ينسى الإنسان كل شيء في هذه الدنيا، لكن كيف ينسى الإنسان نفسه؟ قال العلماء: يورد نفسه موارد الهلاك فيدخلها النار فيكون بذلك قد نسيها حظها من رحمة الله جل وعلا. نسوا الله فأنساهم أنفسهم. وإذا قال تعالى عن هذا الصنف العجيب الذي لا يعيش إلا لنفسه وهم كثر كثر في تلك الأمة في هذا الزمان بالذات دونا عن كل زمان، قال تعالى عن هذا الصنف: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. حكم الله عز وجل عليهم بأنهم أشر حالا من الأنعام عياذا بالله، لأن الأنعام وكل ما في الكون يسبح بحمد ربك جل وعلا، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهم الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. فنكرتك لله عز وجل في تلك الأوقات التي حال فيها التواهيك بيننا وبين الجهاد في سبيل الله جل وعلا أعظم نصرة لله جل وعلا في هذا الوقت أن يمتلئ قلبك إيمانا بالله واتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تؤمن بالله جل وعلا، ثم بعد ذلك تطلب العلم وتعلم الناس من حولك، تدعو الناس إلى دين الله جل وعلا، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فيراك الناس فيرون الإسلام من خلالك. فها هو موسى عليه السلام يقف موقفا إيجابيا عظيما حينما ورد ماء مدين، فوجد عليه أمة من الناس يسكون، ووجد من دونهم امرأتين تزودان. قال ما حصلكما؟ لم يسكت على خروج النساء بغير محرم، لم يسكت، يريد أن ينكر هذا المنكر. ما خطبكما؟ والخطب لا يطلق إلا على المصائب. ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصير الرعاء، وأبونا شيخ كبير. تلك هي العلة. فماذا صنع موسى عليه السلام لكي يرجع، لكي ترجع البنات مرة أخرى إلى بيوتهن؟ فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. هكذا يقف موقفا إيجابيا مع هذا الأمر، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ولذا قال الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم: سيد الشهداء حمزة، سيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى سلطان جائر فأمره ونهاه فقتله، فسماه النبي سيد الشهداء. فالإنسان لا بد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لكي تتحقق تلك الخيرية في تلك الأمة المسلمة التي أخبر عنها الحق جل جلاله فقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فتلك الشروط هي شروط خيرية لتلك الأمة المسلمة، ولما ذهبت تلك الشروط ذهبت الخيرية من أمة الإسلام، فتامها الشرق الملحد والغرب الكافر سوء العذاب، وسلط الله علينا أبناء الكربة والخنازير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا فرعون يريد أن يقتل موسى عليه السلام، يقول ضروري أقتل موسى، وليدعو ربه: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فماذا يصنع؟ رجل تفاعل مع هذا الموقف، علم أنه لا بد أن يقف مع هذا الموقف ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. يأتي ابن عم فرعون الذي أخبر الله عز وجل عنه في سورة القصص، قال جل وعلا: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. لم يسكت الرجل على الرغم من كرامته من فرعون، لكنه علم أن الولاء والبراء لا بد أن يكون لله جل وعلا. جاء الرجل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويتفاعل مع هذا الموقف، ويحذر نبي الله موسى من أن القوم يأتمرون به ليقتلوه فاخرج إني لك من الناصحين. وهذا مؤمن يتيم الذي أخبر الله عز وجل عنه حينما أرسل رسولين إلى تلك القرية فكذبوهما، فعزز بثالث فكذبوه، فجاء الرجل لينصر رسل الله عز وجل، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يرد الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني آمنت بربكم فاسمعون. فقتلوه، قيل ادخل الجنة، أراد الخير لأمته بعد موته كما أراده في حياته، قال: يا ليت قومي يعلمون بلا بطر لي ربي وجعلني من المكرمين. هكذا تفاعل الرجل مع هذا الموقف، لم يقف موقفا سلبيا بل تفاعل تفاعلا ايجابيا، وعلم انه مسؤول بين يدي الحق جل جلاله، وانه لا بد ان يسال عن تقاعسه وعدد نصرته لله ولرسول الله ولاولياء الله ولشرع الله جل وعلا. لا بد ان يكون لك موقف مع كل حال ومع كل زمان ومع كل مكان يهان فيه الاسلام واهله. لا بد ان تقف هذا الموقف، موقف عليك تستمع فيه إلى نداء الرحمن جل وعلا بالليل والنهار: كونوا أنصار الله. لا تغفل عن هذا النداء أبدا بحال من الأحوال، لا تغفل أبدا. ولذا فإننا إن أردنا أن نتكلم عن النصرة وعن مجالات النصرة لهذا الدين، فما أجمل أن نرتب أسماعنا بذكر نصرة الأنصار لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهؤلاء الذين حققوا النصرة كاملة لله ولرسوله ولدين الله جل وعلا، الأنصار رضي الله عن الأنصار والمهاجرين وكل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الأنصار يقفون موقفا عجيبا لا يتكرر عبر التاريخ ولو مرة واحدة، لا يتكرر أبدا، موقف عظيم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم منذ 14 قرنا يطوف في أسواق الحديث يعرض رسالة الله عز وجل على عباد الله، يقول من يؤويني من ينصرني وله الجنة حتى أبلغ رسالة ربي. فيلتقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع سكن سماك من الأنصار قبل أن يسلم، فيعرض عليهم الإسلام فيسلمون في التبو واللحظة. انظر وتدبر معي وتأمل، إن الهداية منحة ربانية يقذفها الله عز وجل في قلب من يشاء من عباده. فقريش الذين عايشوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم تلك السنوات العديدة المديدة الطويلة ويعلمون صدقه وأمانته ويعلمون أنه لا يكذب على الخلق فكيف يكذب على الخالق جل وعلا، وعلى الرغم من ذلك كفروا برسول الله، بل إنهم دبروا المؤامرات تلو المؤامرات لقتل النبي صلى الله عليه وسلم. والأنصار الذين لم يروا النبي إلا مرة واحدة بمجرد أن يسمعوا القرآن من سنن أنزل عليه القرآن يسلموا لله جل وعلا. هداية منحة ربانية، تلك المنحة التي أتت بسلمان الفارسي من أصفهان إلى العراق إلى الشام إلى تركيا إلى المدينة المنورة ليكون من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل وليقول النبي في حقه سلمان منا آل البيت. في الوقت الذي يكون فيه أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي احتفل النبي يتيما وتعايش وعايش النبي في كل صغيرة وكبيرة ودافع ودفع الأذى عن النبي محمد، وعلى الرغم من ذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم يتابعه إلى وقت الاحتضار وإلى لحظات الموت العصيبة، يتابعه بالدعوة لعل الله أن يشرح قلبه وأن يفتح صدره لكلمة التوحيد. وعلى الرغم من ذلك يقول الرجل هو على دين عبد المطلب، ويقول الآخر ما قال، يقول والله يا ابن أخي لولا أن تعيرني قريش لأقررت بها عينك. سلمان يأتي بتلك البلاد ليقول سلمان منا آل البيت، وأبو طالب عبد النبي يموت على الكفر بالله جل وعلا. ولذا قال العباس رضي الله عنه وارضاه بعد موت أبي طالب قال للحبيب صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لقد نفعك العباس كثيرا ودافع عنك ودفع عنك أذى المشركين، فبما نفعته شفاعتك يا رسول الله؟ قال سألت ربي أن ينقله من النار إلى زحزحة من النار، فهو أهون أهل النار عذابا يوم القيامة، يقف على جمرتين يغلي منهما دماغه أبدا الأبدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. النصرة التي جاءت على يد الأنصار ستة يسلموا لله جل وعلا، يرجعوا في العام المقبل 12 رجلا، في العام الذي يليه 72 رجلا. ما هذا؟ كل ذلك لأنهم تربوا على القرآن الذي أرسله النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع مصعب بن عمير الذي أرسله معلما لأهل المدينة، فكان هذا الرجل مصعب بن عمير أول سفير للدعوة إلى الله جل وعلا. هكذا تكون النصرة، والنصرة جاءت من الأنصار في معارك كثيرة وعلى رأسها التضحية والبذل واليقين والحب. وتدبر معي وتأمل لتلك الأشياء الأربعة التي ظهرت واضحة جليلة في نصرة الأنصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عن اليقين فمنذ أول لحظة دخل الأنصار فيها في دين الله جل وعلا، ومنذ أن سكب النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان في قلب الأنصار كان اليقين يدب في قلوبهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذا الهيثم بن التيهان لما كانوا في بيعة العقبة الثانية فقال النبي قال لهم وأمرهم أن يبايعوه على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن يقولوا في الله كلمة الحق وأن لا تأخذهم في الله لومة لائم، وعلى أن ينصروه إذا قدم عليهم وأن يمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم وأبناءهم ونساءهم، فما هو الجزاء؟ ولهم الجنة. كل ذلك لا يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يساوم بشيء سوى الجنة. ألا إن سلعة الله غالية؟ ألا إن سلعة الله هي الجنة ولكم الجنة. فقام البراء بن معروف رضي الله عنه وارضاه قال نعم والذي بعثك بالحق فإننا لأهل حرب ورثناها كابرا عن كابر، والله لنبايعنك يا رسول الله. هكذا في نفس اللحظة يقوم الهيثم بن التيهان فيقطع كلام البراء بن معروف فيقول على رفقكم يا رسول الله يا رسول الله أرأيت بعد أن ينصرك الله عز وجل على هؤلاء القوم وبيننا وبين الرجال حبالا وإلا لقاطعوها أي بينهم وبين اليهود معاقدات ومعاهدات وإنهم سيقطعون تلك المعاهدات فهل إذا نصرك الله عز وجل عليهم ترجع مرة أخرى وتتركنا مع القوم؟ هو لا يفاوض في مسألة النصرة، هو واثق في نصرة الله لنبي الله صلى الله عليه وسلم، انظر لهذا اليقين، لا يفاوض الهيثم النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة هل سينصر أم لا، لا، هو واثق قمة الثقة في أن النبي منصور لا محالة، ولكنه يفاوضه بعد النصرة، فنقطع الحبال والمعاهدات مع اليهود، ونترك هؤلاء القوم، فإن فرق الله عليهم تتركنا ونحن قد عادينا هؤلاء الناس فيقول لهم الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم بل الدم الدم والهدم الهدم أنا منكم وأنتم مني أقاتل وفي رواية أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم هكذا الوفاء بالحبيب صلى الله عليه وآله وسلم فأعظم يقين تجده في قلوب هؤلاء الصحب الكرام رضي الله عنهم وارضاهم بل تعلمون جميعا قصة أنس بن النضر الذي تخلف عن غزوة بدر حينما كان مريضا رضي الله عنه وارضاه فحزن الرجل حزنا عظيما وقال والله لئن أشهدني الله مشهدا آخر ليرين الله مني ما أصنع فلما كانت غزوة أحد دخل الرجل فقابل قتالا شديدا فما عرف بعد تلك الغزوة وما عرفته إلا أخته ببعض بناته فإنه وجدوه وبه 89 ضربة ما بين ضربة بسيف وما بين فعلة برمح وما بين رمية بسهم فنذر قول الله جل وعلا من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدل تبديلا وفي رواية أن أنس بن النضر لما شاع خبر مقتل الحبيب صلى الله عليه وسلم مر على ملأ من الصحابة فوجدهم قد ألقوا السلاح وجلسوا جانبا فقال ما تصنعون قالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا فماذا تصنعون بالحياة من بعد رسول الله قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله فتقدم الرجل وقاتل قتالا شديدا وقال اللهم اني اقرا اليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين واعتذر اليك مما فعل هؤلاء يعني المسلمين ثم تقدم فلقياه سعد بن معاذ تدبر معي لهذا اليقين العظيم قال له والله يا سعد اني لاجد ريح الجنه وفي روايه يا سعد واهل ريح الجنه واهل ريح الجنه اني لا اجد ريح الجنه دون احد يا سعد فتقدم الرجل فقاتل حتى قتل فنزل قوله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا صدقوا ما عهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدل تبديلا تلك نبذة يسيرة عن اليقين الذي سكبه الحبيب في قلوب أصحابه رضي الله عنهم وارضاهم أما عن البذل فحسب ولا حرج ماذا نقول بعد قول الله جل وعلا في هؤلاء الأنصار الصحب الكرام الذين قال عنهم الحق جل جلاله والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة لو كان بهم فقر شديد على الرغم من ذلك فهم يؤثرون إخوانهم على أنفسهم وهذا الموقف الذي حكاه الصحابة عما حصل بين سعد بن الربيع وبين عبد الرحمن بن عوف موقف عظيم سعد بن الربيع رجل أنصاري وعبد الرحمن بن عوف رجل مهاجر فيؤاخي النبي بين عدد من الأنصار والمهاجرين هذا أخ لفلان وهذا أخ لفلان فكان من نصيب عبد الرحمن بن عوف سعد بن الربيع قال له سعد يا عبد الرحمن إنني من أغنى الأنصار وفي رواية إني لمن أكثر الأنصار مالا فخذ هذا نصف مال وعندي زوجتان فانظر إليهما فأيتهما تعجبك أطلقها فإن مرت عدتها تزوجتها أنت بغير مهر ولا صداق فقد دفع مهرها وصداقها انظر لهذا الإيثار أي كلام تستطيع أن تعلق به على هذا الموقف؟ والله إن الكلام كله ينتهي عند هذا الموقف العظيم من مواقف الأنصار. في هذا الموقف العظيم يظهر أنا له موقف من النبل والعطاء. يقول له عبد الرحمن بن عوف: بل بارك الله في أهلك ومالك، ولكن دلني على السوق. فيذهب الرجل ويتاجر ويشتري ويبيع حتى يتزوج في آخر اليوم من امرأة من الأنصار على نواك من ذهب، فيراه النبي عليه حلة فيقول له: يا ابن عوف، هل تزوجت؟ قال: نعم. قال: بما؟ قال: على نواك من ذهب. فأحس النبي أن عنده فضل مال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أولم وأطعم إخوانك. وهذا الموقف الذي حدث بين سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف لم يكن موقفا فرديا، بل كان هذا الموقف موقفا جماعيا من الأنصار جميعا تجاه المهاجرين. كانوا يقاتلونهم في كل شيء. كان الأنصاري يريد أن يخرج من نفسه وماله وولده وداره للمهاجرين الذي جاء مع النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا كانت الأسرة. فكان النبي يدعوهم للإنفاق ولتجهيز جيش العسرة، فيتقدم عمر بن الخطاب يدفع نصف ماله. يسأله النبي: ماذا تركت لأبنائك يا عمر؟ يقول: تركت لهم مثله. فيقول: فوجدت أبا بكر الصديق قد ذهب ووضع كل ماله في حجر النبي. فسأله الحبيب: ماذا تركت لأهلك، ماذا تركت لأولادك يا أبا بكر؟ قال لهم: تركت لهم الله ورسوله. كفى، كفى بذلك، أليس الله بكاف عبدك؟ إذا تركت لهم الله ورسوله. هكذا كانوا يصنعون في البذل والعطاء. أما عن التضحية فحدث ولا حرج، وأرجئ هذا العنف إلى ما بعد المثل في الصراحة حتى لا أصير على حضراتكم، فأقول قبل هذا: استغفر الله العظيم لي ولكم. الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فمواقف النصرة التي ظهرت على يد الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم لا تعد ولا تحصى، ولا تكفينا فيها خطبة واحدة، بل تحتاج إلى لقاءات عديدة لنرى كيف نصر المسلمون دينهم. فنصرهم الله عز وجل على أعدائهم، وإن النصرة لن تتنزل مرة أخرى على أمتنا المسلمة المسكينة إلا بعد أن تعود مرة أخرى وتنصر الله ورسوله في كل ميدان من ميادين الحياة، بل في كل زمان ومكان، حتى تتنزل علينا النصرة مرة أخرى. تدبروا معي لتلك التضحيات العظيمة بالنفس والمال والولد ولكل شيء من هؤلاء الصحب الكرام. تدبر معي ما كان في غزوة بدر حينما دخل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن في حسبان النبي ولا أصحابه أنهم سيقاتلون القوم. فلما تحول الأمر إلى قتال دام ووقف النبي أمام هذا الموقف لا يدري ماذا يصنع، فتجمع القوم وجمع أصحابه وأراد أن يستشير أصحابه ويعرض عليهم الأمر. فقال: أشير علي أيها الناس، لأن بعض الصحابة قد وقع الرعب في قلوبهم، وهؤلاء الذين قال الله عنهم سبحانه وتعالى: وإذ أخرج ربك من بيتك وإن بالحق وإن طائفة من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعد ما يجادلونك في الحق كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. فهؤلاء الذين وقع الرعب في قلوبهم أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يطمئن قلوبهم. فماذا حدث؟ قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: أشيروا علي أيها الناس. فتقدم أبو بكر فتكلم وأحسن، وتقدم عمر فتكلم وأحسن، وتقدم المقداد بن عمرو فقال: يا رسول الله، امض بما أراك الله، فإنا معك يا رسول الله، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقول: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. فوالله لئن سرت بنا إلى برك الغمام لجالتنا معك من دونه حتى يظهرك الله عز وجل. فسر النبي صلى الله عليه وسلم لكلام أبي بكر ولكلام عمر ولكلام المقداد، ولكن الثلاثة كانوا من المهاجرين. فأراد النبي أن يسمع رأي الأنصار لأنهم يمثلون الجبهة العريضة في جيش المسلمين، ولأن النبي قد تعاقد معهم في بيعة العقبة على أن ينصروه ما دام داخل أسوار المدينة المنورة. فإذا خرجوا خارج المدينة لم يأخذ عليهم النبي العهد على أن يقاتلوا معه. فأراد النبي أن يطمئن لأحوال الأنصار فقال: أشيروا علي أيها الناس. فطفل إلى ذلك سيد الأنصار وحامل لواء الأنصار سعد بن معاذ، فقال: والله لكأنك تريدنا يا رسول الله. قال: أجل. قال: فقد آمنا بك فصدقناك، وشهدنا أن ما جئت به هو الحق من ربك جل وعلا، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة. فوالله يا رسول الله لئن سرت بنا، لئن استعرقت بنا هذا البحر فخذته لخذناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أبدا أن تلقى بنا عدوا غدا، فإنا لصبر في الحرب، صدق في اللقاء، ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينه، فسر بنا على بركة الله يا رسول الله. وفي رواية أخرى قال له سعد بن معاذ: لعلك تخشى يا رسول الله أن الأنصار يجدون أنه حقا عليهم أن لا ينصروك إلا في المدينة المنورة، فأنا أجيب عن الأنصار وأتكلم عنهم فضعا حيث شئت، فضعا حيث شئت، وصل حبل من شئت، واقطع حبل من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، وأعطنا ما شئت، وما أخذت من أموالنا أحب إلينا مما تركت، وما أمرت فيه من أمر فأمرنا طوع أو تبع لأمرك يا رسول الله. ووالله لئن سرت بنا إلى البركة من غمدان لكنا معك ما تخلف منا رجل واحد، فسر بنا على بركة الله يا رسول الله. فسر الحبيب صلى الله عليه وسلم لتلك النصرة العظيمة من هؤلاء المهاجرين والأنصار، فقال لهؤلاء الصحب الكرام، قال: سيروا وأبشروا، فإن الله وعدني إحدى الطائفتين، ووالله إني لأرى مصارع القوم من هذا المكان. هكذا تكون النصرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا يفضلون شيئا على أمر الله ولا على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل جاء النبي في غزوة تبوك، وكما تعلمون أنه جهد جيش العسرة من أموال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، من عثمان بن عفان، أبي بكر الصديق، عمر بن الخطاب، وغيرهم من أفاضل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فلما ذهب النبي وتخلف أبو خيثمة، ومرت 10 أيام على رحيل النبي إلى غزوة تبوك، دخل الرجل أبو خيثمة في هذا المكان الذي أعده له زوجتان. جاءت زوجته وكان عنده زوجتان، جاءت زوجته فرطبت المكان بالماء وأحضرت له اللبن والتمر والرطب، فقالت له ادخل والأخرى تكون له ادخل. فتذكر الرجل أن النبي الآن في الطل والحر والرطب والتعب، فقال: والله ما هذا بالمصر، ما تلك بقسمة العبد، رسول الله في الحر والتعب والمشقة، وأبو خيثمة في الطل والذل والماء الرطب، والله ما هذا بالمصر، والله لن أدخل على إحداكن أبدا حتى ألحق برسول الله. فحمل الرجل متاعه وذهب خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر لتلك الهمة، النبي يصرفه 10 أيام، وعلى الرغم من ذلك أبو خيثمة يلحق برسول الله، فيأتي إليه في وسط الصحراء وقد غطى الغبار وجه أبي خيثمة. فنظر الصحابة فقالوا: قادم رجل قادم يا رسول الله. فقام النبي وتبسم وقال: كن أبا خيثمة، كن أبا خيثمة. فقال الصحابة: هو أبو خيثمة يا رسول الله. فقال النبي ودعا له بدعوة مباركة. هكذا تكون النصرة. بل يسير أبو ذر الغفاري في تلك الغزوة خلف النبي، فتنام الدابة، فيظن أبو ذر أن الدابة قد تعبت وأنها ستقوم بعد قليل، فجلس بجوارها. فلما أراد أن يقيم الدابة ما قامت، أراد أن يقيمها مرة أخرى ما قامت، فماذا يصنع؟ هو معذور أمام الله عز وجل، ولكنه يريد أن ينصر الله، يريد أن ينصر الله عز وجل. فحمل متاعه على كتفيه وذهب يشق الصحراء التي يضيع فيها الذكي والبريء، صحراء موحشة. فلما قدم على رسول الله وقد غطى الغبار وجه أبي ذر، فقال الصحابة: رجل مقبل يا رسول الله. قال: كن أبا ذر، كن أبا ذر. فقال: هو أبو ذر يا رسول الله. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يرحمك الله يا أبا ذر، تمشي وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدك. يدعو له الحبيب لتلك النصرة. بل نرجع مرة أخرى إلى الوراء في غزوة أحد، انظر ماذا حدث. لما عصى المسلمون الرماة أمر رسول الله وتركوا الجبل ونزلوا ليتبعوا الغنائم، ماذا حدث؟ انشب المشركون على المسلمين فقتلوا 70 من خيرة الصحابة، وأرادوا أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. فتجمعوا حول النبي، ولم يوجد في هذا الوقت العصيب حول النبي من الصحابة إلا 7 من الأنصار و2 من المهاجرين، هما سعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله. فتقدم المشركون لقتل الحبيب صلى الله عليه وسلم، فنظر النبي إلى أصحابهم 9 وقال لهم من للقوم وهو رفيقي في الجنة. تذكر نحن النبي صلى الله عليه وسلم يعرض الجنة على أصحابه في كل موقف من مواقف الإنسان. من للقوم وهو ليس في الجنة، لا، وهو رفيقي في الجنة. فتقدم الأنصار أولا، تقدم الأنصار واحدا تلو الواحد حتى قتلوا جميعا، وكان آخرهم يزيد بن السكن الذي لما طعن ظل يزحف على بطنه حتى وضع خده على قدم النبي فمات. انظر لهذا المشهد العجيب. فقام النبي ونظر إلى صاحبيه، إلى سعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله، وقال ما أنصفنا أصحابنا. ثم نزل كنانته لسعد بن أبي وقاص وقال إني سعد فداك أبي وأمي. فكان سعد بن أبي وقاص يرمي السهم فيقع في كبد المشرك في التو واللحظة بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. وكان طلحة بن عبيد الله يحمل النبي على يديه ويرجع به القحطرة، فإذا تقدم المشركون وضع النبي على الأرض ثم قاتل القوم حتى ينفكوا مرة أخرى، ثم يرجع فيحمل النبي إلى أن وصل إلى صخرة عالية فما استطاع أن يحمل النبي، فقام النبي وصعد على تلك الصخرة وقال كلمته الشهيرة: أوجب طلحة، اللهم أوجب لطلحة الجنة، اللهم أوجب لطلحة الجنة. هذه هي تضحية في أعظم صورها مع أصحاب النبي. وأخيرا ها هو معلم أخير من معالم النصرة للأنصار، ألا وهو الحب، حبهم لنبي الله ولله عز وجل من قبل ومن بعد. النبي صلى الله عليه وسلم بعد إحدى الغزوات يقسم الغنائم على الصحابة فيعطي المهاجرين ويمنع تلك الغنائم عن الأنصار، بل إنه أعطى بعض المشركين من قريش ليتألف قلوبهم. فغضب بعض الأنصار، شباب الأنصار، فدخل سعد بن معاذ على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، تعطي المهاجرين وتنسى الأنصار وما زالت سيوفنا تقطر من دماء المشركين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأين أنت من مقالة القوم؟ قال: إنما أنا رجل منهم، أي إن قولتي مثل قولك. فأمره النبي أن يجمع له الأنصار، فاجتمعوا جميعا ولم يوجد بينهم رجل من المهاجرين، كلهم من الأنصار. انظر وتدبر معي إلى هذا الحوار الذي يبكي القلب قبل العين. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، ما حديث من بلغني عنكم؟ ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ قال: الله ورسوله أمن. قال: ألم تكونوا فقراء فأغناكم الله بي؟ قال: الله ورسوله أمن. قال: ألم أجدكم أعداء فألف الله بين قلوبكم بي؟ قال: الله ورسوله أمن. قال: أجيبوني يا معشر أنصار، فوالله لئن قلتم وصدقتم وصدقتم تقولوا جئتنا مطاردا فآويناك، مكذبا فصدقناك، عائلا فواصلناك، مخذولا فنصرناك. يا معشر الأنصار، أوجدتم على أنفسكم على لعاءة من الدنيا تألفت بها قلوب قوم ووكلتكم إلى إسلامكم فوالله لما تنقلبون به خير من الذي ينقلبون به. أترضون أن يعود الناس بالشاة والبعير وتعودون أنتم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ثم قال: والله لو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فبكى القوم حتى اخضلت لحاهم بالدموع، وقالوا جميعا على قلب رجل واحد: رضينا برسول الله قسما وحظا. ولسان حالهم: خذوا الشياه والبعير والغنم فقد أخذنا عنكم خير البشر صلى الله عليه وآله وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم قسم الأنصار في تلك الغزوة. فأين الأغنام وأين الأبقار وأين الإبل؟ ذهب الجميع وبقي رسول الله للأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، بل إنهم فازوا جميعا بحب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وجعل النبي حب الأنصار علامة من علامات الإيمان، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. هكذا فازوا جميعا بنصرة الله وبنصرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما نصروا دين الله جل وعلا. والآن أقف مع إخواني تلك الوقت، متى نقوم وننفض غبار الغفلة وننصر دين الله عز وجل؟ هذا طفل صغير في إحدى البلاد العربية يقف فيجد مشهدا جميلا، ماكينة تضع فيها ريالا فتخرج لك زجاجة من المرطبات. فتعجب الطفل وقال لأبيه: يا أبتي، لماذا لا يلقي أحدنا ريالا فيخرج له مصحف أو شريط إسلامي أو شريط قرآني أو غير ذلك مما ينفع الإنسان في دنياه وأخراه؟ تعجب الرجل قال لو كان في هذه الأمة رجال كهذا الطفل لنصر الله تلك الأمة المسكينة. نعم والله. انظر لصلاح الدين الأيوبي رحمة الله عليه لما وصلته رسالة يسيرة: يا أيها الملك الذي لمعالم السلطان نكت، جاءت إليك ضرابة تسعى من البلد المقدس، كل المساجد طهرت وأنا على شرف أنجز. مقال لو وصل في أحدنا ما تحرك، أكثر ما يسمع في هذا الوقت هو أن يبكي، لكن صلاح الدين يعلم أنها تبعة وأنها أمانة ملقاة على عاتق هؤلاء المسلمين، فينتهي صلاح الدين ويأخذها حملة لا تبطل ولا تضر، ويمنع الضحكة في الجيش والمزاح، يمنع كل شيء، ويقول والله لا أذوق ضواقا ولا أضحك ولا أتبسم حتى يعود المسجد الأثير إلى أيدي المسلمين مرة أخرى، فينصره الله عز وجل على الصليبيين ويعود المسجد الأقصى مرة أخرى إلى يد المسلمين. وبعد أن مات صلاح الدين وتخلى من تخلى عن منهج صلاح الدين، جاء الصليبيون مرة أخرى واحتلوا بيت الله واحتلوا المسجد الأقصى وذهبوا إلى قبر صلاح الدين الأيوبي ووضعوا أرجلهم النجسة على قبر صلاح الدين وهم يقولون بكل عزة وإداء: ها نحن قد عدنا يا صلاح الدين. وهم ينشدون على قلب رجل واحد: محمد ما خلف بنات. فما هو الحال؟ ما هو الحال؟ كيف ننصر ديننا عز وجل؟ كيف ننصر دين الله عز وجل؟ هذا هو الموضوع الذي لا بد أن يشغل عليك حياتك كلها، لا بد أن تتذكر في كل لحظة بل في كل حين نداء الملك جل وعلا عليك: يا من آمن، يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كونوا أنصار الله، انصروا الله في عملك، ادعوا إلى الله عز وجل، ادعوا أبنائك إلى دين الله، حفظ أولادك القرآن، تعلم من الدين ما تستطيع أن تتعلم، وادعوا إلى الله عز وجل على بصيرة، واعلم أن الدعوة إلى الله عز وجل فرض عين على كل مسلم، على كل مسلم. فقد تكالبت أعداء الإسلام من كل حدب وفرد، ينصرون ويبشرون في كل مكان، والمسلمون يفتنون في كل مكان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلا بد على أهل الحق أن يقوموا مرة أخرى ويقضوا وقفة رجل واحد لينصروا دين الله عز وجل، لتتنزل النصر مرة أخرى على تلك الأمة المسلمة. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين، وأعز الإسلام والمسلمين. انصر المجاهدين في كل مكان، انصر المجاهدين في كل مكان، انصر المجاهدين في كل مكان، أعز الإسلام والمسلمين. اللهم خذ الصرب واليهود أخذ عزيز مقتدر، خذ الصرب واليهود أخذ عزيز مقتدر، أين فيهم يوم أسود كيوم عاد وثمود، صلت عليهم الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة، خذهم أخذ عاد وثمود، صلت عليهم الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة، اشف صدور قوم المؤمنين، اشف صدور قوم المؤمنين وأذهب غيظ قلوبهم. آمنا بأن الأرض أرضك وأن السماء سماؤك وأن القدر قدرك وأن القضاء قضاؤك وأن الجبروت جبروتك وأن اليهود لا يعجزونك، فخذهم أخذ عزيز مقتدر. رد المسلمين إليك ردا جميلا، رد المسلمين إليك ردا جميلا، رد المسلمين إليك ردا جميلا. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ومن بين النصرة أخواني حتى لا تنسوا نصرتي، بديع الله عز وجل بالإنفاق بالمال، فلا تنسوا اليوم أن تتضرعوا بكل ما تستطيعون إلى هذا البيت العظيم من بيوت الله عز وجل، فتلك نصرة بالمال لدين الله جل وعلا. وجزاكم الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حينما نقف وقفة مع تلك الظاهرة التي حدثت منذ يومين ألا وهي ظاهرة كسوف الشمس، تلك الظاهرة كان يجب على الأمة أن تقف معها موقفا إيمانيا عكس تلك المواقف التي ظهرت والتي تدل على شيوع الجهل العجيب في أمتنا المسلمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني يظهر دكتور لدكاترة العيون فيقول لهم اوعى حد يطلع من بيته ولا يبص الشمس، اوعى. فالناس مثل ما شاء الله لمثل هذا الرجل الدنيا كلها قالت لهم سمعنا وأطعنا. والله لو كان النبي صلى الله عليه وسلم الآن فيما يأمر الأمة بهذا الأمر لسمعت هذا الكلام. لا نأكل من فراغ. يعني الناس تعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم على قدر حب المسلمين له أنه لو جاء الآن أن كل المسلمين يسمع كلامه. لا، ده من المسلمين الآن من يكرهون سنة النبي أشد الكراهية. فإذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقفهم وعادوه. يعني لما يعني أنت بتفكر يعني أن أنت الذي ستنصر دين الله عز وجل حينما يكون النبي موجودا بينهم، لا تظن ذلك. أنت كل ده أنت بتحاول، إنما أنت لا يعني لا تدخل نفسك. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم من ارتد بعد وفاة النبي. هل أنت أفضل من هذا الشيء؟ رمضان منهم من ارتد عن دين الله، ومنهم من لحق بالروم وكفر بالله جل وعلا. يعني المسألة مش مسألة فرض عضلات إن أنا مسلم وخلاص، بس النبي بس على فهم يجي بس وأنا أشوف أعمل إيه. لا، المسألة مسألة عقيدة. أنت يعني المفروض إن هي يعني تملأ قلبك بتلك العقيدة. رجل يخرج على الناس يقول لهم اوعى حد يروح للسنة. علم الله سبحانه وتعالى أخذ وقال لي شفت القاهرة كلها ما شفت فيها يمكن رجلين ثلاثة شاب. كأن ما فيش حد في الدنيا دي كلها ها كلمته من فضاحة إلا هذا الرجل. طب ربك عز وجل لما قال لك اقتربت الساعة وانشق القمر. ها؟ يعني اشمعنى صدقت الرجل ده وما صدقتش ربك عز وجل؟ طب ما ربك بيقول لك الساعة قربت. ها؟ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة. ها؟ مش بديل؟ ما هو ربك عز وجل كده. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بعثت انا والساعة هاتين. يبقى انما كان بعثة النبي من علامات الساعة الصغرى. وموت النبي ايضا من علامات الساعة الصغرى. فاذا انت عارف ان خلاص من كلام الرب خلاص. وإن الساعة ما قامتش وأنت موجود فأنت كده كده هتترك الدنيا. يعني إن لم تأتيك علامات الساعة الكبرى أو حتى القيامة مش فاهم؟ فأنت كده كده سايب الدنيا وماشي. فنقف إحنا عند كلمة خرجت من رجل يقول لك أوعى حد يرد الشمس سبحان الله. طب في الغزة عملوا غير كده خالص. وبعض الدول اللي كانت تاكل شوف جزء كمان مش كله عملوا كده. كان بأجار القوارب واللمشات بآكل الأسعار بآلاف الدولارات. ويخرجوا واخد بال حضرتك ويلبس نظارة شمس وإمام على ظهره ب10 ساعات يتفرج على التلفزيون. تخيل بقى واخد مع اكل وشرب وحاجات الساعه والكلام ده كله. يعني ده راح يتمسح راح يتدبر ويتامل. وناس كتير جدا يعرفهم شافوا المشهد دوت وقعدوا يبصوا ولا حاجه حاجه ولا في حاجه حاجه. ليه؟ لان ده مش كلام ربنا يا اخوانا. احنا ما بنقولش مش معنى كده ان احنا بنقول كده بالطب. لا ما بنقولوش ابدا. لكن كل ما في الامر ان دايما دايما ربنا يعافينا وعافيكم دايما اصحاب القلوب المريضه عايزين يعملوا من كل قضيه ايمانيه قضيه ثانيه خالص علشان يتركوك عن الاصل. ازاي؟ هقول هم عارفين ان مسألة الكسوف دي طبعا الكل لازم يخرج يصلي. لان صلاة الكسوف يعني سنة واجبة في حق الرجال والنساء على حد سواء. فاهمين؟ ولازم تصليها تصليها. سواء في جماعة او في غير جماعة والاولى ان تكون في جماعة. لكن حتى لو كنت في غير جماعة فهي مقبولة ان شاء الله. فهم مش عايزين حد يخرج، مش عايزين حد يصلي. طب يقول لك ايه اوعى تدخل اوعى تدخل الشمس. طب الناس بتنادي في المساجد على صلاة الكسوف اوعى اوعى انت تمسكها هنا. ده هي اللي بحركات في الدنيا. انت بتعرف تمشي في الدنيا. يعني لو مسألة على ايدك ولا صباعك ولا رجلك ولا اي حاجة من الحاجات التانية مسألة بسيطة. يعني زراعة اعضاء ومش عارف ايه وجبيرة وتخييط وعمليات مسألة بسيطة. انما عليك اجيب عينيهم من ايه مش اعمل بعد كده اوعى مفيش كلام تفوتش خالص. والفعل خش المساجد عليك احنا كنا عايزين نصلي صلاة الكسوف. خد بال حضرتك كله واحد ينادي الكسوف حد عايز يخرج خالص. فلو حد عايز يجي ايه يا اخوانا الحكاية كله معتصم. وسبحان الله يعني احنا في العادة في حي لا بنعرف ننام لا ليل ولا نهار من دوشة العيال. في اليوم ده سبحان الله تنام بقى وانت مستمتع. مفيش ولا عيل في الشارع ولا لا عيل صغير ولا عيل كبير. مفيش حد خالص في الشارع. كل واحد في بيته. فراح في بيته بيعمل ايه؟ ما هي ريت قاعد يسبح ويذكر الله عز وجل. ده قاعد في البيت يتفرج على شريهان وعلى لا مش عارف مين وعمال يمتع بطنه. هنعمل ايه؟ هغلب وبنحاول نسلم السلم. وعمال يسلم نفسه في الحرام ويعلم الله عز وجل ان في نفس الوقت يحصل حوالي 3-4 بلادي في اكثر من كذا دوله. ومن ضمنها بالذات صغير كده ايه في مصر كان الساعه 8 الصبح. لكن كل ده يا اخوانا كل ده ليه؟ كل ده امارات وعلامات تذكرك بربك عز وجل. والحاجات اللي ربك عز وجل بيديها لك عشان تفتكره للاسف الشديد الناس بيحاولوا يستغلوها عشان ينسوه. هو ده اللي حصل. اوعى حد يخرج ما يبصش الشمس ولا يصلي صلاه الصبح ولا يعمل ايه؟ ها خطر عليه ما تبصش خالص. وان اضطررت فسلم وغض بصرك. يعني هم كانوا بيغضوا بصرهم على النساء عشان يغضوا على الشمس. ده هم طول السنه ما شاء الله شغالين بس الا ما رحم الله. جت عند الشمس الراجل امرهم بغض البصر يغسل بغض البصر. شفت الطاعه عامله ازاي؟ ادي يا اخوان ادي والله يا اخوان الكلام ده يحزن. يعني انت لما تبص لمدى محبه الامه لله عز وجل ومدى طاعتها لله وطاعتها للبشر تجد ان الامه الان بتوع البشر اكثر من ضعفها لرب البشر. كلام ده اخوانا مش يعني ما هوش كلام طالع من فيتي ولا من جوابتي، الكلام ده واقع احنا شايفينه، واقع احنا شايفينه. ليه تنسب فيه؟ النهارده ربك عز وجل من 1400 سنه أنزل في كتابه عز وجل: يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. لمين؟ اللي كانت متبرجة بقى وإيه؟ ومشي كده من غير لبس ثابت خلاص انتهت المسألة، ربنا يغفر لها وبس، لا ويبدل سيئاتها حسنات. شوف رحمة ربنا عز وجل. طيب ما حدش النهارده عايز يستنى ليه؟ والنهارده البنات يروحوا ابتدائي علم الله عز وجل. وانا واحد صاحبي بيقول لي البنات الاثنين اتطردوا من المدرسه، قلت له مدرسه قال ابتدائي، قال لي بنت منهم في خمسه ابتدائي وبنت منهم في رابعه ابتدائي، الاثنين اتطردوا بسبب ان هم لبسوا يعني مش هقول لك حجاب يعني حجاب لا حته خمار صغنطه كده يعني حاجه بسيطه ابتدائي بس فتحه الدكتور خالص ها اتطردوا بره الشبكه ما حدش يخش لهم في المدرسه. يتيجوا بكرة عرايا وترجعوا إلى صوابكم لأن مع ألف سلامة هتشوفيه. وبعدين ينزل قرار يقول لك ممنوع البنت تتحجب إلا بأمر من إذن من ولي الأمر. سبحان الله، طب هو ولي الأمر كان خارج إذن أصلا من ربنا عز وجل عشان ينزل قبل إذن مني. سبحان الله، ده ربك أمر لم يستشر ولم يخير، أمر سبحانه وتعالى أمر يا أيها النبي كل أمرا كل لمين؟ لأزواجك وبناتك. لو سيبتي عند كده خلاص إحنا براءة مش مشكلة. تعريها ما تعريهاش من براحتك فدي، لكن ده حاجه سبحان الله. ده حتى ايام الجاهليه، ايام الجاهليه قبل ما تنزل ايه الحجاب كان نساء الجاهليه اخواننا كان لبسهم برضه كان حاجه ثانيه خالص، كان لبسهم يتخيل. يعني الامام القرطبي رحمه الله عليه يفسر قوله تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى. انت عايزين الجاهليه الاولى تبرج بعهم؟ والله العظيم لو رجع النهارده الحجاب يعني ايه؟ الحجاب ما حصلش. طب تلبس حجابها كامل طبعا من غير نقاب. كانت تلبس حجابها كامل تاخد حضرتك وتيجي بس عند الكم وتفتح فتحه فوق كده عشان لما ترفع ايديها يعني حته من ده كده تبان، وتيجي برضه لفه اللبس لحد الارض وتقوم فاتحه فتحه كده في الجنب عشان وهي ماشيه ايه حته من ده تبان. هو ده تبرج الجاهليه الاولى. يعني النهارده لو واحده من الجاهليه الاولى جت في الجاهليه الثانيه دي لكانت يعني تعتبر مش رابعه العبويه خمسه العبويه. صح ولا صحيح والله؟ هتبقى حاجه ثانيه خالص. يقول لك ما شاء الله ده ايه الحجاب اللي يعني عايز تبرج الجاهلية كده. النهارده اهو ربك امر ان لازم تحاسب بنات وتحاسب زوجتك تمام؟ طيب النهارده ما حدش بيسمع الا من رحم الله. طب في قرار بقى وزير من وزير التعليم ما حدش يدخل بنت بكره المدرسه الا بالحجاب لا بالنقاب بالنقاب. طب ده انهي مرحله يا سياده الوزير؟ الابتدائي واعدادي وثانوي وحضانه. يلا كله بس النقاب. ابتداء من ثلاث سنين كله بس مش عايزين تكتب. ما تحكي